ولا يسرح شعره ان يكره ذلك لما فيه من تقطير الشعر من غير حاجة اليه. ولا يسرح الشعر، لا شعر الرجل والمرأة. ومعنى التسريح وما نسميه في لغتنا يكد بالمشط، هذا التسريح يجيب المشط اللي كد راس مجيد، لان هذا يؤدي الى تقطيع الشعر ولا داعي اليه. ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم، ويظفر ندبا شعرها عين ثلاثة قرون، ويسدل وراءها لقول أم عطية فضفرن شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها، رواه البخاري. كذلك كله ينشف بثوب الميت، والمرأة يظهر شعرها ثلاثة قرون يعني ثلاث جداي، وتجعل خلفها كما في حديث أم عطية قالت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها. نعم. وإن خرج من وعي الميت شيء بعد سبع غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارجة المستحارة. وإن خرج من الميت شيء من دبره بعد أن غسل سبع مرات فإنه يحشى دبره بقطن لأجل أن يمنع الخارج مثل المستحارة. نعم. فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر أي خالص، لأن فيه قوة تمنع الخارج. فإذا لم يمسك بالقطن فإنه يجعل طين الحر، والطين الحر هو الذي يمسك الرجلين، ما تلطاه تلطم الرجل، ما يفك الرجل إلا بالجسر على نظر يعني قريب يسمى الغريب، فهذا يجعل فيه لأنه يمسك ويوثب الخارج. ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج، ويوضأ الميت وجوبا كالجوب إذا أحدث بعد الغسل. وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل دفعا للمشقة، ولا بأس بقول غاسل له: انقلب يرحمك الله، ونحوه انقلب يرحمك الله. كذلك إن خرج من شيء بعد الشبع وقبل التكفير يوضأ وجوبا بس، ولا ما يعد الغسل. وإن كان الخارج بعد التكفير لم يعد الغسل لما في ذلك من المشقة، ففرقا بينما إذا خرج من الميت قبل أن يكفن وبعد تغسيله سبع مرات فهذا يوضأ فقط وجوبا، وإن كان الخارج بعدما كفنا فهذا يبقى على ما كان دفع المشقة. وقوله ولا بأس بقول الغاسل انقلب يرحمك الله هذا لا أصل، فإنه لم يدل عليه دليل، فقولك تخاطب ميت تنزل جميت يرحمك الله هذا ما الأصل، ولا يعرف له أصل، فالقول المعتمد عدم قول غاسل للميت انقلب يرحمك الله، لأنه لم يكن مأثورا عند سلف هذه الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين ولا أصل لنا. دليل على السبب إيش؟ سبب الأصل تقدم في قلب المعطية سنها سبعا رأيتم ذلك. ولا يغسل أو سبعا رأيتم ذلك. نعم. ولا يغسل فيه حمام. الشيخ ما قال الفضل. إيش؟ الفضل ما قال له. ما في الحاشية. يقول ولا بأس بقول غاسل له قلب رحمك الله ورحمه. أرحني بقول الفضل بالنبي صلى الله عليه وسلم أرحني. بقول علي فلت حيا وميتا. خطيب تحية لكن قلب رحمك الله. ها؟ أرحني. شرح. شو يقول إيش؟ انقلب يرحمك الله ونحوه فأرحني بقول الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم أرحني. لا ما لا شك. أولا يبحث عن صحة قول الفضل أن الرسول أن الفضل خاطب الرسول بعد وفاته قل أرحني، أن يبحث. ثم أيضا لو فرضنا صحته في لفظة أرحني ما تعطي المعنى انقلب يرحمك الله، فمعنى انقلب يرحمك الله غير معنى أرحني لو فرضنا صحة وفوها. كلها تدل على مخاطبة الميت سواء أرحني أو انقلب. نعم، نقول أنا انقلب يرحمك الله ما نحصل، وأقول أرحني حتى لو قلت أرحني إيش معنى؟ مش يريحني، لم نعرف هذا. بعدين الكلام الذي ذكره هنا عن علي معروف أن أبي بكر هذا الطب حي وميت معروف، هذا مش كذا. ولا يغسل في حمام، ولا يغسل الميت في حمام. وليش المراد بالحمام اللي عندنا يا؟ لا، الحمام اللي أشار إليه أنكم ستفتحون بلاد الأعاجم وتجدون في بيوت يقال لها الحمامات فلا يحل لمسلم يدخلها بغير إجازة، وهي مبنية على شكل معروف توجد من الخارج، يا من حار وماء بارد وماء متوسط. ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي يوصل بماء وسدر لا كافور. والمحرم بحج أو عمرة إذا مات فإن حكمه حكم المحرم الحي، لا يجوز أن يقرب طيبا بل يغسل بماء وسدر، لأن السدر ليس بطيب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصت راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، قالوا هذا يدل على أن المحرم يغسل بماء وسدر وأنه يكفن في ثوبين بإشارة ورداء، ويحتاج إلى زيادة فلا مانع أيضا كما يأتينا. ولا يقرب طيبا مطلقا، لكن فهم من هذا قال الرسول اغسلوه بماء وسدر، هذا من جملة ما استدلوا به على أن الماء الذي خالطه طاهر أنه طهور. تقدم لنا في أول كتاب الطهارة أن الماء أقسام ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، وأن الطاهر هو ما خالطه طاهر وغير أحد أوصافه، فهذا لا يجوز الوضوء به وهو طاهر لنفسه غير مطهر لغيره. وهذا الحديث اغسلوه بماء وسدر دل على أنه إذا خالط أنه يكون مطهر، إذ لو يكن مطهر شو الفائدة من تغسيله؟ هذا من جملة مسألة اللوبة على أن الماء الطاهر يرفع الحدث ويزيل النجس وأن حكمه حكم الطهور. الرد عليه يمكن هذا الشيء منو؟ من سدار لقال ما وقفه ما جوا عنه. ولا يقرب طيبا مطلقا، ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، ولا وجه أنثى محرمة كذلك. ولا يقرب طيب، يعني أن المحرم لا يجوز أن يقرب طيبا، كما أنه ممنوع من تعاطيه في حياته فكذلك بعد وفاته. ولا يغطى رأس الذكر كما كان في الحال في الحياة وهو محرم، ولا وجه أنثى، لأن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. لكن تقرر لنا أن لا يقرب طيب المحرم، لكن لو غسلت أنت مثلا ما خويك في عربات يمتع ترسله وما أرسله لما خلط سبت طيب وطيبته شبه هل عليك في البيئة ولا عليك في البيئة تنورك الطيبة والله، إما تكون ناسي أو جاهل أو تقول يعني ما في شيء طيب ما يجيت من طيب. الميت لا إثم عليه والمغسل يتكلم كله على فدية جاهل والناس هل يؤخر؟ تعالوا جاهل كل الجاهل والناس هل يؤخر؟ وإذا كان متعمد كلمة الخطوات